وتكون على كيفيتها وعلى حسب نوعها، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف، وما تناثر منها اختلف، فإذا كان معدن الإنسان طيبا سيميل إلى المعادن الطيبة، وإذا كان معدن الإنسان خسيسا خبيثا فسيميل للمعادن الخسيسة الخبيثة. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن يعرف نوع معدنه وأن يعرف مقدار فعله ومقدار النوعية التي هو منها فلينظر إلى صاحبه ولينظر إلى صديقه، فإن رأى من يصاحبه ويصادقه صالحا فليعلم أنه بتلك الصفة، فلولا الصلاح الذي فلولا ما فيه من الصلاح ولو لم يكن صالحا لما صاحب ذلك الصالح، والعكس بالعكس. وهذا كما ثبت في المستدرك وسنن أبي داود والترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على دين خليله على دين صاحبه ورفيقه وحميمه وأخيه الذي يعاشره ويخالطه ويركن إليه في هذه الحياة الدنيا، فلينظر أحدكم من يخالل من يصاحب وبمن يقترن عباد الله. وإذا أراد العاقل أن يختار صاحبا فأمهات الفضائل التي ينبغي أن توجد في هذا الصاحب ومجمع الشروط الذي ينبغي أن تعقد فيه ليصلح للصحبة أحمق فيريد أن ينفعك فيضرك من حيث لا يدري. ولذلك صدق من قال: اتق الأحمق لا تصحبه، إنما الأحمق كالثوب الخلق، فهو إن رقعته من جانب عاد من هول سريعا فانخرق. ولذلك لا تصلح صحبة الحمقى، بل مقاطعة الأحمق تبان إلى الله جل وعلا. ورضي الله عن علي إذ يقول: فلا تسخط أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. فصحبة الأحمق لا خير فيها، وقد تناقل الناس حكمة مكثورة عن الأولين: عدو عاقل خير من صديق جاهل. الصحبة الأحمق لا خير في صحبته. والأمر الثاني أن يكون هذا الصديق لا يحب الدنيا ولا يحرص عليها ولا يفتن إليها، لأنه لو كان كذلك لخير في صحبته، لأنه لا عقل عنده. وكيف يحرص الإنسان على شيء من أوله لآخره بقطه وقضيضه لا يعدل عند الله جناح بعضه؟ ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا دار من لا دار له. ولذا يجمع من لا عقل له، الدنيا دار من لا دار له، ولذا يجمع من لا عقل له. وفي رواية للبيهقي في شعب الإيمان: وما من لا مال له. هذه حال الدنيا، مال من لا مال له، دار من لا دار له، لذا يجمع من لا عقل له. إذا كان صاحبك يميل إلى الدنيا ومنهمك فيها فاغسل يدك منه وابتعد عنه، فإن صحبته سم قاتل. لا بد من كون من تصاحبه عاقلا. ونعلم بالعقل يا عباد الله أن الإنسان يدرك عواقب الأمور بعقله السديد وبنظره السوي البعيد، سواء بنفسه أو بالتفهيم، فإذا فهمته يفهم عليك ويسلم لك. وأما إذا كان الرجل يركب رأسه ويسير مع دنياه ومع حماقته، فمصارمته والابتعاد عنه قربان إلى الله جل وعلا. لا بد من هذه الصفة. الصفة الأولى أن يكون الإنسان عاقلا، والصفة الثانية أن يكون حسن الخلق. فكم من عاقل يدرك عواقب الأمور بنفسه أو بتفهيم من قبل غيره، لكنه لا يملك نفسه عند الشهوة ولا يملك نفسه عند الغضب. وقد ينساق مع تهوره أو بخله أو جبنه، فلا خير في صحبته أيضا. ولذلك أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان يصلح للنكاح إذا وجد فيه صفتان: دين وخلق. دين وخلق، كما في الترمذي وغيره: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فقد يكون الإنسان صاحب دين وعقل رصين، ولكنه ليس عنده خلق يعاشر به الناس أجمعين، فتراه إذا ثارت شهوته لا يضبطه عقل ولا دين، وتراه إذا غضب بعد ذلك لا يعرف والدا ولا ولدا ولا زوجة ولا أخا ولا حميما ولا صديقا. فبينما يكون الصفاء بينك وبينه على أتمه وأكمله، تراه بعد ذلك يغضب فينساق مع هواه فيقذفك بأبيك وأمك. لا خير في صحبة من لا خلق عنده. لا بد من كونه حسن الخلق. وإذا لم يكن عند الإنسان عقل يعيش به ويدرك عواقب الأمور وحسن خلق يعيش به مع الناس، فالأولى به أن تنزل عليه صاعقة تريحه من نفسه وتريح العباد من شر عباد الله. لا بد من كون المصاحب عاقلا حسن الخلق. والصفة الثالثة أن يكون عدلا، أن يكون عدلا غير فاسق ولا مفسد. يخرج بهذا الوصف هذان المحترزان: أن يكون غير فاسق، لا يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر. فمن تجرأ على الاعتداء على الله جل وعلا وهو الذي خلقه وأنعم عليه، من باب أعلى من باب أولى سيتجرأ عليك وعلى صحبتك، وسيعذر العهود التي بينك وبينه. إن الذي يعادي الله جل وعلا ويحاربه ويعصيه لا توثق بصداقته، لا يوثق بصداقتك، ولا يأمن الإنسان من غائلتك. فلذلك لا بد من مقاطعتك الفاسق، ثم بعد ذلك سيجرك إلى الفسق والفجور من حيث تدري أو لا تدري. فالصاحب ساحب، والمرء على دين خليله كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن لا يكون هذا الصاحب مبتدعا يحدث في دين الله ما ليس منه، يحدث في دين الله ما ليس منه، لأنه إن كان كذلك فسيسري هذا الداء إليك وستتعبد إلى الله جل وعلا بالبدع والمحدثات والأهواء والخرافات، ويكون حالك ممن قال الله فيه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عباد الله، إذا وجد الصديق بهذه الصفات الثلاث فهذا صديق طيب مبارك صالح نافع في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا تنتفع بصحبته وتأنس برؤيته، ويزيدك بعد ذلك منطقه تقربا إلى ربك جل وعلا، وفي الآخرة يشفع لك. ولذلك يقول قرناء السوء في ذلك اليوم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وأما المؤمن فله أصدقاء وله شفعاء. يقول الله إخبارا عن حال الكافرين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وإذا أمكن الإنسان أن يستكثر من هؤلاء الإخوان المباركين في الدنيا فليستكثر ما شاء ما شاء، لأنه سيكون له شفاعة يوم القيامة. وعسى الله أن يشفعهم بك وأن يمن عليك بدخول الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. وإذا كانت المودة على خلاف هذا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وإذا كانت المودة على غير هذه الصفات وبغير هذه الاعتبارات فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. عباد الله، إذا وجد الإنسان واحدا من هذا الصنف فليعد عليه بالنواجذ بالنواجذ وليبذل ما في وسعه للحرص على صحبته. إذا صفى لك من زمانك واحد فهو المراد، وأين ذاك الواحد؟ إن هذا الجليس وهذا الصاحب هو الذي شبهه نبينا صلى الله عليه وسلم بحامل المسك، ومن عذابه هو كنافخ الكير. ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تكتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. لا محالك من هذه الأحوال الثلاث. إذا صاحبت من يحمل المسك إما أن يهديك شيئا من الطيب وإما أن تشتري منه شيئا من الطيب. وإذا لم يحصل هذا ولا هذا لم تحصل الطيب منه بثمن ولا بغير ثمن، لا بهدية ولا بشراء، فستجد هذه الريح التي تنعش شفاتك وتشرح صدرك ما دمت في جواره كحامل المسك. إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا. وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك بما يتطاير من كيره من شرق وإما أن تجد منه ريحا منتنة. لا تخلو من أحد هذين الأمرين وقد يجتمع لك الأمران فتشرق ثيابك وتتأذى بعد ذلك بهذه الريح التي تخرج من دخان وغير ذلك. إذا وجد الإنسان واحدا من هذا الصنف فليعض عليه بالنواجذ. ولكن هيهات أن يجد الإنسان في هذا العصر واحدا من هذا الصنف. هيهات. ولذلك عندما انحرف الناس عن شرع الله ولم يوجد في الناس هذه الصفات لا عقل ولا حسن خلق ولا عدالة، كان سلفنا عليهم رحمة الله يطلقون عبارات التشكي من فقدان الصديق وعزة وجوده، كما قال بعضهم عندما سئل ما الصديق فقال اسم وضع على غير مسمى. الصديق اسم يتداوله الناس ولكن لا حقيقة له في حياة الناس وفي دنياهم. ما الصديق اسم وضع على غير مسمى وإنسان غير موجود. إنسان غير موجود. لقد صدق من قال سمعنا بالصديق ولا نراه، على التحقيق يوجد في الأنام، وأحسبه محالا نمقوه على وجهي، على وجه المحال من الكلام، أحسبه محالا نمقوه على وجه البلاغة من الكلام، نمق هذا الكلام، قال صديق، ولكننا إذا بحثنا في حياة الناس لا نجد صديقا بهذا الصنف، عاقل حسن الخلق، صاحب عبادة وديانة يخاف الله في سره وعلنه، يقدم مصلحتك على مصلحة نفسه. سمعنا بالصديق ولا نراه، على التحقيق يوجد في الأنام، وأحسبه محالا نمقوه على وجه الجمال من الكلام، نمقوه فقط ولا حقيقة لهذا. وهكذا كان علماؤنا يطلقون كثيرا من الكلام المحكم في بيان فقدان الصديق وعدة وجوده، كما قال من قال إياك أن تغتر أو تخدعك بارقة من ذي خداع يري بشرا وأنطافا، فلو قلبت جميع الأرض قاطبة وسرت في الأرض أطرافا وأوصافا وأطرافا لم تلق فيها صديقا صادقا أبدا، ولا أخا يمنع الإنصاف إنصافا، ولا أخا يمنع الإنصاف ينصفك من نفسه إنصافا، إن ادعى أنه يصافيك في المحبة لم تجد فيها صديقا صادقا أبدا، ولا أخا يمنع الإنصاف إنصافا. ورحمة الله على الإمام أبي سليمان الخطابي عندما يقول في كتابه العزلة: أنت في زمن يا عبد الله قل فيه من يعرف، وأقل منه من ينصف، سبحان ربي العظيم. الذي يعرف الحق قليل، والذي ينصف ممن يعرف الحق أقل منه بكثير. أنت في زمن قل فيه من يعرف، وعزة وجودك، كما قال من قال: إياك أن تغتر أو تخدعك بارقة من ذي خداع يري بشرا وألطافا، فلو قلبت جميع الأرض قاطبة وسرت في الأرض أطرافا وأوصافا وأطرافا لم تلق فيها صديقا صادقا أبدا، ولا أخا يمنح الإنصاف إنصافا، ولا أخا يمنح الإنصاف ينصفك من نفسه إنصافا، إن ادعى أنه يصافيك في المحبة لم تجد فيها صديقا صادقا أبدا، ولا أخا يمنح الإنصاف إنصافا. ورحمة الله على الإمام أبي سليمان الخطابي عندما يقول في كتابه العزلة: أنت في زمن يا عبد الله قل فيه من يعرف، وأقل منه من ينصف، سبحان ربي العظيم. الذي يعرف الحق قليل، والذي ينصف ممن يعرف الحق أقل منه بكثير. أنت في زمن قل فيه من يعرف، وأقل منه من ينصف. اختلطت الأمور وكثرت البلايا والشرور، هذا الزمان الذي كنا نحذره في قول كعب وفي قول ابن مسعود: إن دام هذا ولم يحدث له غير، لم يبك بميت، لم يبك ميت ولم يفرح بمولود، لم يبك ميت ولم يفرح بمولود. عباد الله، يقول الإمام الجليل وهيب بن الورد عليه رحمة الله، وهو من أتباع التابعين وتوفي سنة 53، والأثر ينقله عنه أبو نعيم في الحلية وغيره، وهو من الأئمة الصالحين من أطباء القلوب الصادقين الطيبين. كان سفيان الثوري عليه رحمة الله إذا فرغ من حديثه يقول: قوموا بنا إلى الطبيب، إلى هذا الرجل الصالح الذي يداوي القلوب وهيب بن الورد، ومن جليل كلامه ومحكمه إياك أن تكون عدوا لإبليس في العلانية وصديقا له في السر، إياك أن تكون عدوا لإبليس في العلانية وصديقا له في السر. يقول هذا الرجل المبارك: صحبت الناس 50 سنة فما أقالوا لي عثرة ولا غفروا لي ذلة ولا ستروا لي عورة، والله ما بقي في زماننا إلا فرح بنقمة أو حاسد على نعمة. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، كيف اختلت الأمور وخبثت القلوب والصدور، لا يسترون عورة، لا يغفرون ذلة، لا يقيلون عثرة، يحسدون على النعم، يفرحون بالنقم. هذا حال الناس، هذا حال الناس. ولذلك إذا وجدت صديقا صادقا وأخا صالحا فعد عليه بالنواجذ، وهيهات هيهات هيهات أن تجده في هذا الزمان. خليلي جربت الزمان وأهله فما نالني منهم سوى الهم والعنى، وعاشرت أبناء الرجال فلم أجد خلا وفيا للعهود ولا أنا. استوى الناس في الرذالة، استوى الناس في غدر العهود، استوى الناس في نقض المواثيق، استوى الناس في التنكر لأحبابهم وأصحابهم، إلا ما رحم ربك. وما بينهم من العشرة، هذه قشرة ظاهرة لا حقيقة لها، ووالله ما عشرتهم وصداقتهم إلا دليل على خزيهم وفضيحتهم، كما قال القائل: افتضحوا فاصطلحوا. اصطلحوا في هذه الحياة الدنيا، وكل واحد يبتسم بوجه أخيه وقلبه يلعنه، إلا ما رحم ربك، وقليل ما هم. عباد الله، عباد الله، إذا وجد الإنسان أخا صالحا عاقلا حسن الخلق دينا يخاف الله جل وعلا عدلا، فليعد على صحبته بالنواجذ، وهل هيهات أن يجد. وقد تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن اختلاف معادن الناس، فقال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، والمعادن الخسيسة أكثر من المعادن النفيسة في جميع البقاع والأصقاع. وشبه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم المؤمن الصالح النقي التقي بشجرة النخل، وقد تقدم معنا هذا. وعلى هذا فمن عداه يشبه بالأشجار التي لا خير فيها ولا بركة ولا نفع، بشجر الشوك وبشجر الحنظل وبغير ذلك. الناس شتى، لا يستوون إذا ما أنت ذقتهم، كما لا يستوي الشجر، فهذا له ثمر حلو مذاقته وذاك ليس له طعم ولا ثمر. هذا حال الناس. وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أيضا عن معادن الناس وشبههم بالدواب، وقد ورد تشبيههم بذلك في كلام رب الأرباب سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وذكرت المعاني الخمسة التي دلت عليها هذه الآية المباركة، ومنها تفسير سفيان بن عيينة أنه لا يوجد أحد من بني آدم إلا وله شبه من هذه الحيوانات التي تمشي على أربع أو تطير في الهواء. ولذلك شبه نبينا صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنحلة كما تقدم معنا. وأخبرنا كما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، وقلت إن العرب تطلق الإبل على لفظ المئة، فقوله كإبل مئة أي كمئة في مئة، عشرة آلاف من الإبل قل أن تجد فيها من يصلح للركوب، وهكذا حال الناس، قل أن تحصل من عشرة آلاف من يصلح للعشرة والمودة والإخاء والصفاء. إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. عباد الله، عباد الله، فليطهر كل واحد منا نفسه وليبحث بعد ذلك عن صديق صالح طاهر، فإن وجده فليعض عليه بالنواجذ، وليحذر أكثر الأصدقاء في هذه الأوقات، فكلهم بلاء إلا ما رحم ربك وقليل ما هم. ذهب الإخوان وبقي الخوان، ذهب الكرام وأقام اللئام، ذهب الناس وبقي النسناس، مضى الرجال وبقي الأمثال، ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقي الذين حياتهم لا تنفع، ذهب الرجال المقتدى بفعالهم وبقيت في جلد كجلد الأجرب، ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزكي بعضهم ليدفع معور عن بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور. أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. عباد الله، عباد الله، أسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وأن يجعلنا من إخوان الصدق والصفاء، وأن يقربنا من الصادقين، وأن يبعدنا عن غيرهم، إنه على كل شيء قدير. فقد وصانا بذلك فقال: واتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واقض حوائجنا يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا وعافنا واعف عنا، وإلى سواك ربنا لا تكلنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعلنا من المحبوبين عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أحب خلقك إليك ومن المقربين لديك. وإذا أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير مفتونين، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.